حبيبتي وداع مكتوب بعدين. وقت وعشنا انتي وانا جرح حفرنا لبقيت عمرنا. دلوقتي خلاص موعدنا خلاص بالدوق خلاص أجراس حزننا. مش لاقي كلام يوصف آلام جرح الأوهام اللي بانت لنا. كنا في أمان كنا في حنان الأمل. يوم ما التقينا زي الغزل مالي عينين فكر العطش لما ارتوينا كان القدر راضي علينا. لقينا في بعضنا شيء ضايع مننا وطبنا فعالم حبنا هربنا في بعضنا ونسينا وقتنا وعيون الأمل بتشدنا. خلاص موعدنا خلاص بالدوق خلاص أجراس حزننا. وقت وعشنا انتي وانا جرح حفرنا بقيت عمرنا. يا حبيبتي وداعي